الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لكتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة باب التشهد، ولعلنا يعني ننتهي من الحديث الثاني وكنا قد بدأناه، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قلنا قد بدأنا الكلام في هذا، توقفنا عند مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقلنا بأن الجمهور من المالكية، مذهب المالكية والحنابلة، على قول المعتمد عند الحنابلة، لأن في قول الإمام أحمد يوافق عند الشافعي المذهب، لكن قول الحنابلة مع المالكية يرون بسنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وأنها ليست، والشافعية يرون أو المذهب الشافعي يرون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول آخر عند أحمد، لكن المذهب عندنا في الشافعية على أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في التشهد لا تبطل الصلاة، يبقى عندنا كأنها الركن، عندنا ركن في عند الشافعية ركن أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأركان، واستدلوا على ذلك بقول الحديث الذي معنا الآن، هو طبعا سنبين، والمسألة عندنا على حديثين، حديث هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كعب بن عجرة، وحديث الفضالة بن عويد. حديث الأول هذا الذي معنا فيه رواية فيها تصريح زيادة عند الحاكم وابن حبان، قال جاء وأيضا في صحيح مسلم، لكن هي ليست في الزيادة التي سنبينها عند الحاكم وابن حبان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فإذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هنا انتبه لهذه الزيادة اللي موجودة عند الحاكم وابن حبان وليست عند مسلم، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك، قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فإذا نحن أردنا أن نصلي عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك، فقال لهم عليه السلام: قولوا، قال لهم قولوا، واللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. فهنا جاء هذه الرواية استدل بها الشافعية أولا على أنها في محل الصلاة، في يعني الصلاة على النبي داخل الصلاة، فقال لنا سلم قولوا، وقالوا هذا قولوا أمر، والأمر على الوجوب، إذن هم هنا دل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في إيش واجبة في الصلاة. هذا الحديث الذي يستدل به، وحديث آخر في إشارة يدعم حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، هنا يصلي يقصد به يدعو، إنه قال رأى رجل يصلي لم يحمد الله، لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل يعني أعجل يعني تسرع، عجل هذا ثم دعاه أتاه، قال يعني يأتي به، فقال: إذا صلى أحدكم، صلى هنا إذا دعا، انتبهوا، قال: فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد ما شاء، وليدعو بعد ما شاء. وهذا الحديث عند الحاكم على شرط الصحيحين، وهنا استدلوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه إذا أراد أن يدعو بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء والدعاء، لأنه قال فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا عموم، قالوا هذا عموم، وبعضهم حمل على الصلاة الصلاة، لكن هو صحيح أن هذه كانت في الدعاء، ولكن قالوا هذا أمره فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمر أيضا على الوجوب. وإن كان نقول بأنه لأن في إشكالية أخرى عند الجمهور، قالوا طب أنتم تقولون الآن الصلاة على النبي واجبة، لكن التشهد الجزء هذا ليس كله صلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد عليه محمد صلى الله عليه وسلم كما بارك، هل كل هذا واجب؟ لأن الكلام عند الشافعية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالاتفاق إن الصلاة على الآل ليست واجبة، والصلاة على إبراهيم عليه السلام ليست واجبة، فقالوا لا حرج بأن يأتي الأمر فيه أكثر من موضع، منه ما يظل على الوجوب ومنه ما يكون على الوجوب. يعني يريد أن يقول إيش؟ إن الوجوب جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك لا حرج أنه ليس مقصود به الوجوب. وهذا أصوليا يعني إيش يقولون؟ يعني إن الأمر للوجوب إذا خرج بعد ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل فلا يؤثر على ما تبقى من الأمر إنه ما يظل واجبا. يا رب تكون واضحة. واضحة؟ رحت أنت فين؟ في توزيع الجوائز ولا فين؟ رمضان وشهر رمضان لم تتضح لي. طيب قال هنا قالوا بأن أنت تقولون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن داخل الصلاة دي فيها الصلاة على الآل، فيها الصلاة على إبراهيم، فيها وعلى آل إبراهيم عليهم السلام الصلاة والسلام جميعا، فكيف تقولون؟ نقول لهم لا حرج، جاء الأمر بأكثر من شيء، خرج بعض من الأمر من الوجوب، يعني بالاتفاق بأن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم عليهم ليست واجبة. فقالوا إذا خرج جاء الأمر يحمل أكثر من شيء فخرج منه من الوجوب وتبقى، فالمتبقي يظل على حكمه، فيظل الوجوب على الصلاة وخرج الباقي الذي هو ليس بواجب، لأنهما في اتفاق بين الجمهور على أن الصلاة على غير النبي ليست واجبة. الواجبة في الصلاة في الصلاة والصلاة على مثلا هذه هي التي عندنا حتى في المذهب تبطل إذا لم يصلي، لكن لم يصلي على الآل، لم يصلي على إبراهيم لا تبطل الصلاة. فهمتوا من المسألة؟ طيب إن شاء الله كل لفظ النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس الأصل في الصلاة على النبي مثلا، مش على الآل ولا على باركت على محمد عليه محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم. ما احنا لازم دليل عشان نفصل ما بين هنا ليه. ما هو الدليل ما فيش دليل على الأمر، إن هو جاء وقال قد علمنا كيف نسلم عليك، فنريد أن نسلم كيف نصلي عليك. فهو هنا هو يريد أن يسألون على إيش؟ على الصلاة، على الصلاة على النبي، فأرشدهم على الصلاة على النبي وزادهم أن يصلوا على الآل وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هم جاءوا لأن سؤالهم كان على الخاص على الصلاة، فزادهم كما زادهم على غير الصلاة، فحملنا الحكم على الصلاة، وما زاد على الصلاة لم نقل بالوجوب. يعني لو صلى عليه وسلم ولم يقول اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حتى عند الشافعية لا تبطل، لأنه اللي يهمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية سنة. طيب شيخنا الرواية عند البخاري ومسلم، الرواية لا ما قلتش أنا الحاكم، لا هي أنا عندي الرواية عند البخاري اللي يعني اللي معانا دي محمد وعلى آل محمد. طيب نعم ايوه احنا ما اتكلمش في الصلاه نعم افهم انا اسف، اتكلمنا في انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليه. مش بتكلم في الوجوب، انا بسال في سؤال تاني. طيب ماشي اتفضل. نعم الله يجزيك خير. في روايه ثانيه عن البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته، نعم قلتها في الصلاه تجزي تجزي، بس انت تصلي على النبي يعني دي صيغه ثانيه مختلفه. ايوه احنا كلمنا في اول التشهد ان عندك ثلاث صيغ، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث الذي معنى حديث ابن عمر اللي في الباب، وحديث اللي قال بيه حنابلة والأحناف، وحديث ابن عباس اللي أخذ بيه الشافعية، وحديث عمر اللي على المنبر اللي قال بيه الملكية. فارجع لأول شريط أول باب التشهد، وقلنا إن كل مذهب أخذ حديث في زيادات، الشافعية عندهم المباركات، فأنت لو جاءتك روايات أخرى تعمل بها لا إشكال، لكن هذه العمدة الثلاث أحاديث فيها زيادة. عمر بن عمر، نعم عمر موقوف لانه كان على وده اللي خد بيه مالك على المنبر، وابن عمر الذي معنا في الصحيحين، وابن عباس دونه في مرتبه السند، لكن صحيح يعني وزياده فيه عند الشافعيه المباركات التبارك فيها. طيب انا اريد بس انتهي من يعني من الحديث حتى نقول قد انتهينا من الحديث بعد اذنكم. طيب الـ هنا كل لفظ جاء في هذا الحديث، وهذه مساله مهمه جدا، التشهد تعبدي والصلاه على النبي تعبدي، فكل لفظ جاء في هذه الاحاديث عليك الاتيان به باللفظ ليس بالمعنى، لأن هذه مسألة على سبيل التعبد، فلابد أن تراعي اللفظ، لابد أن تراعي اللفظ الذي جاء منه. طيب هنا أيضا فيها مسألة هل يجوز الصلاة على الآل استقلالا أم على الآل اتباعا، يعني وهل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، يعني تقول اللهم صلي على أبو بكر، اللهم صلي على عمر، اللهم صلي على عثمان، هل يجوز أن تصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا أم هذا لا يجوز؟ هذه مسألة اختلف فيها علماؤنا. لا في خلاف طبعا، في خلاف تتكلم فيها، خلاف وخلاف قوي كمان. الآن هذه المسألة الجمهور بخلاف الحنابلة، الجمهور بخلاف الحنابلة يقولون يصلى على الآل، على أن الآل بقى كل اللي هو على الآل اتباعا وليس استقلالا، لأن هنا جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الصلاة على الآل اتباعا وليس استقلالا، فلا يستقل، فلا يعني يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبيين على العموم استقلالا، وهذه لأن هذا الذي جاء في الرواية، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد فرأى يرى بأنه يجوز أن يصلى على غير النبيين أيضا استقلالا، يعني يجوز أن تصلي على أبو بكر، يجوز أن تصلي على عمر، يجوز أن تصلي على غير. قال واستدل من أولا من قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهنا بين الله عز وجل أن يصلي على الصالحين عموما، على المسلمين. وأيضا لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الزكاة من آل أبي أوفى فدعا لهم فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. فهنا وأيضا جاءت جابر امرأة جابر رضي الله عنه وارضاه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صلي علينا وعلى زوجي، فقال اللهم صلي عليهما، وهنا صلوا. فهنا قال استدل الإمام أحمد على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا. و هنا شكمش الصلاة بمعنى الثناء. طيب ما هي الصلاة بمعنى الثناء؟ صلي على آل أبي أوفى، يعني اللهم أثني يا رب على آل أبي أوفى. طيب ما هي الصلاة كلها كده؟ إيش اللي فيه؟ ما واحد انت الصلاه ايش؟ مش قلنا على قول ان هي الرحمه، وعلى قول الجمهور يرون بالرحمه، والقول الثاني اللي هو الاصح بان هي الثناء في الملأ الاعلى عند الملائكه او عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند الله عز وجل، ايش اللي فيها؟ ما هذه هو المقصود. فنقول هنا يعني هنا استدل لما قلت بان على الامام الجمهور عندنا اقوال حتى في المذهب النووي ذكر قال المنع اما على الكراهه واما على التحريم واما على خلاف الاولى، ورجح النووي ان على الكراهه فقط. النووي رجح بأن النهي عن عدم الصلاة عليهم على سبيل الكراهة، وقالوا بالكراهة المسألة كلها حتى لا يشترك. افهموا بقى المسألة ليش الجمهور قال بالكراهة؟ قالوا حتى لا يشترك مع النبيين غير النبيين، كما أنك لا تقول مثلا عن النبي، ممكن تقول النبي محمد، ممكن تقول عز وجل، ممكن تقول لا. ما تردوش عليه ليه؟ ممكن تقول مش يغلط مش غلط، ممكن يقول محمد عز وجل ولا لا؟ أليس محمد قد عزه الله؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد أجله الله؟ فإيش يعني عز وجل؟ يقال لكن هذه كانت لله عز وجل، فلا يشترك كما تقول ما شاء الله وشئت، بارك الله وباركت، فهذه قلنا لا. فهنا مع أن النبي عزيز والنبي جليل، ولكن هذه خصت لله عز وجل فلا يشترك منها أحد. فقالوا أيضا لا تقول على غير النبيين تصلي عليهم حتى لا يشترك لهم في هذا الفضل معهم على أنه حفظ حق هذه المسألة. وأيضا البعض قال بأن هذه تكية عند كثير من المبتدعة والمتصوفة والروافض بأنهم يخصون بعض من عندهم بالصلاة، فقالوا هذه أيضا لإغلاق هذا الباب عليهم حتى لا يتشابه مع هؤلاء المبتدعة. فالبعض قال هذا كله في الجمهور الذين قالوا بين الأولى وبين الكراهة والتحريم، والنووي قد رجح الكراهة لهذه المعاني، وابن حجر ذكره في الفتح ذلك أيضا. ولكن أدلة الإمام أحمد قوية في مسألة الصلاة أيضا، لأنها جاءت فيها أدلة قوية. لذلك البعض توسط قال يعني إن صليت على أبي بكر مرة أو صليت على عمر مرة أو قلت لهم ذلك أو دعيت لهم ذلك فلا حرج، على أنها جاءت أدلة من الشرع بفعل ذلك، لكن لم يكن هذا من من من من الدوام والفعل والاستمرار. لذلك من قالها فمعه أدلة، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل عليهما جابر وامرأته، هو الذي يصلي عليكم، فقلنا فيها أصول من الشرع. ممكن مخصص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الذي يقول عنهم ذلك، ماشي بس قالهم على مخلوقين، قالهم على صحابة. أيوة ماشي بس. هذه الإشكالية في من يقول، لا لا الإشكالية في من يقول، الإشكالية في من يقال له، الكلام في من يقال له وليس من يقول، يعني هو. نعم هو الكلام كله في أنه يعني أنك أنت تقول لأحد غير النبيين أم لا، منقبة، لأن تكون منقبة. لذلك قلنا من قالها بهذه الأدلة لا ينكر عليه، لكن لا تكون ديدا، لأن عند الشيعة وعند بعض الطوائف هذه عندهم بعض الناس يخصونهم بهذه المسألة فأصبح لنا اشتراكا. هذه المسألة معنا. فيش غيرنا؟ طيب انا طب خلاص يعني انتهينا هذه المساله. طب شيخ لحظه اشوف دقيقه في بقى شيء عنده ولا ماشي. طيب عشان انتهي بس بالحديث، ما زلنا في الحديث. فقول قال انك حميد مجيد، يعني قال ابن حجر فيها مناسبه ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين انك حميد مجيد، على انه انك تريد في الدعاء اللهم صلي تريد التكريم والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل، فكانت مناسبة ذلك بأنك تتقرب إلى الله عز وجل بالحمد والتمجيد، فحتى يتقبل ذلك، يعني تثني على الله عز وجل بالتمجيد والحمد، لأنك تطلب منه الثناء أيضا والرضا والرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، فهذا في معنى التدليل لله عز وجل، فيأتي بأسماء مناسبة لهذا المعنى. هنا أيضا في رواية البركة، احنا قلنا اللهم بارك، وقلنا هذه البركة هي الزيادة والنماء، وهي فيها يعني وبعض، وتأتي بمعنى الثبات، يعني زيادة ونماء وتأتي بمعنى الثبات، يعني ثبات الخير هذه بركة، ما دي خير ويثبت عندك هذه بركة، وإذا زاد ونما هذه بركة أيضا، لأن البعض يأتيه الخير ويرجع عنه، فالثبات هذه بركة. بركة الإبل يعني ثبتت الإبل على الأرض، وبركة الماء فيها أيضا الثبات الماء على الأرض، فهذه كلها من البركة، وهي أيضا التطهر من العيوب والتزكية عن المعائب. فنقول البركة عندنا على نوعين لله عز وجل: بركة فعل، يعني الله عز وجل يبارك فيه، يبارك على، يبارك إلى، يبارك، هذه كلها بركة من الله، فعل من الله عز وجل، يبارك في الشيء، يبارك على أحد، يبارك في المال، يبارك في الأولاد، يبارك من السماء فينزل ماء، فعل لله عز وجل، هذه بركة من الله عز وجل، يعني بركة فعله تبارك وتعالى. الثانية البركة التي تضاف إلى الله عز وجل، البركة التي تضاف إلى ذات الله عز وجل، ومنها فعل تبارك، وقلنا أن تبارك هذا فعل خاص لله عز وجل، يعني هذه بركة مضافة إلى الله عز وجل، لا تكون إلا لله عز وجل. يبقى في بركة فعل وبركة ذات. بركة الفعل اللي هو الله يبارك في الأشياء، وهذه اللي قلنا. وأما البركة التي تضاف إلى الله عز وجل كالعزة التي تضاف إلى الله، كالرحمة التي تضاف إلى الله عز وجل. فنقول طب الإخوة مفيش وقت للأسئلة، معلش أنا آسف دخلنا وخرجنا في الصوت، إحنا بننهي. فقلنا طب أنت أقولها لك، طيب ما ماشي، ما فيش حرج للبركة تضاف، إحنا ما قلناش إنها خاصة، إحنا قلنا في بركة فعل، وهذه البركة التي التبارك الذي هي التي جاءت في من الألفاظ التي أضيفت إلى ذات الله عز وجل، هذه اختص بها الله عز وجل، لذلك لا يقال لأحد تبارك من المخلوقين، الله عز وجل اختص بهذه ليس، لكن يقال مبارك الله كما قال سبحانه وتعالى: وجعلني عن عيسى وجعلني مباركا حيث كنت. الله عز وجل بارك فيه، لكن تبارك فعل تبارك لله عز وجل، هذه المضافة هذه لا تكون إلا لله عز وجل، يعني لا تقول لتبارك فلان لا، لكن يقول فلان مبارك، لأن الله هو اللي جعل فيه البركة، لكن تبارك تدعوه أنه هو التبارك وهو البركة، هذه لا تكون إلا لله، كما جاء تبارك الله الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي إن شاء، تبارك الذي إن شاء جعل إلى آخر في السماء. هذه كلها معنى البركة التي جاءت معنا. درس الفقه ده لازم يكون لوحده بعد كده يا شيخ ان شاء الله. طيب هذه المسألة، فيش مسائل فقهية تاني ننتهي بيها؟ احنا خايفين نخلص الكتاب بعد ساعتين كمان. طب خلاص، اخر شيء انتهينا من مسألة، نختم في مسألة التشهد، كما قلنا بأن الألفاظ التي جاءت هذه لابد أن المرء يتقيد بها، لذلك من يشكل ويقال إضافة كلمة سيدنا في التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، هذه اللفظة لم ترد في السلف، وهذه المسألة توقيفية، حتى والذي يدل لك أن في أحد الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لبعض الصحابة، فقال وبرسولي وبنبيك، ما أذكر الأسماء، بنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح، قال وبنبيك، فدل ذلك على أن هذه الألفاظ التي في الأذكار مقصودة، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه أن يغير من نبيك لرسولك، مع أن الرسول نبي وزيادة، بل هو أعلى من النبي، لكن أراد أن يقول بل ونبيك، أراد أن يرده، فدل ذلك على أن الألفاظ المذكورة في التشهد لابد أن يتقيد بها ولا يضاف، مع أن النبي هو سيدنا وهو سيد ولد آدم، لكن هنا في هذا الموطن لا يضاف، ليس تقليلا من السلام، ولكن هذا الذي أمرنا من السلام، إذا كان استبدال النبي بالرسول لم يقبله النبي السلام، فأنت لا تضيف سيدنا، كذلك لا تضيف أدعية أو صيغ أخرى في الصلاة عند قول بقى، خاصة لو كانت يعني صيغة كما أتوا بها الصوفية والأوراد في مواطن التي جاء فيها الدعاء يعني مثلا لا تستبدل بالتعوذ الأربع كما سيأتي معنا بورد آخر ليس لم يرد في السنة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيأتي معنا هنا، لكن نبين أولا في مسألة سيدنا هذه، لأن بعض الناس يعني اعتاد عند العام أن يضيفونه، وهذه ليست من ألفاظ التشهد، والصحيح أن تتقيد بألفاظ التشهد. أقول لقولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شلنا تستغفرك وتوب لك. نقف عند الحديث الثالث، حديث أبي هريرة، ونكمل كما قلنا بإذن الله في يوم الجمعة، أول جمعة في رمضان. معذرة، ما لابد ننصرف، أنا آسف مش أستطيع أعيد شيء، ممكن يعني نفصل لكم في الدرس القادم أو في المقابلات إن شاء الله. السلام عليكم. شفنا بصلاة القيام هم 8 ركعات ولا ممكن يزيد عن كده؟ والله السنة كانوا انهم 11 و13 شوفك على النت بقى اللي مش تعرف. احنا بكره موجودين برضه، بس اخر يوم في لمعه الاعتقاد ان شاء الله باذن الله. احسن الله. يعني عندي مسجد مثلا قريب من البيت بصلي فيه، وبعد كده مثلا على الساعه 12 كده في وقت السحر بنصلي تاني في مسجد بعيد. شوف بص الموضوع ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هل اصلي في الاثنين ولا اصلي في الربع الاخير احسن؟ لا، لو هتصلي مع امام صلي حتى هنصرف. شفت حاجه ما بعتليش الاستواء على العرش؟ انت كنت عايز مني ايه؟ نسيت. معلش. الاستواء على العرش بس الاستواء. عشان ارد بس على الناس. انت كنت عايز تفاصيل الاستواء بالضبط. العلو بالضبط. لا، هو الزميل اللي هو في العمل ده كنت عاوز بس ارد عليه. بس اسئله العلو عموما. الاستواء على العرش كويس. وبيكلمني بيقول لي ان الله كده ماده، وبيقول لي كلام بقى بيدخل في علم كلام. وانا مش بعت السلام معلش من عندك.